يسلم عليك الأخ، يسلم عليك الأخ حزام. حزام. نعم. شو أخباره؟ تزوج زوجة ثانية. ما شاء الله. بيتي في قبل أسبوعين. زوجتك إيش شباب؟ تزوج زوجة ثانية في بيتي قبل أسبوعين. في بيتك أنت. نعم. عقدت له وتزوج في بيتي. ما شاء الله. يسلم عليك. عليك وعليه السلام. هناك مسألة. رأيناه يصلي سنة الفجر عندما يتأخر مباشرة بعد الفريضة، فسألته في ذلك. بعد الفريضة. بعد الفريضة. بعد الفريضة مباشرة. لماذا لا يصليها من قبل؟ لا يدرك، يكون قد تأخر. طيب. فلا يسبح، فسألته فقال رأيت الشيخ ناصر يفعل هذا. فقلت له وهل سألته عن ذلك؟ قال تسأله أنت، فنحن الآن نسأل. طيب شو المحذور يعني فيما ترى؟ سمعتك مرة قلت بأن الذي يعني لا يسبح خلف دبر الصلاة مباشرة ويقوم بصلاة سنة تسقط عنه التسبيحات. هذا بالنسبة للسنة البعدية. نعم. هو بالنسبة لقضاء السنة. طيب لقضاء السنة يقضيها مباشرة بعد السنة؟ لأنه هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام. السورة هي وقعت هي بذاتها وعينها. نعم. سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر فرأى رجلا قام فورا. نعم. فقال أصلاتان معا؟ أو قال له أتصلي الصبح أربعا؟ فلما سلم من ركعتين قال يا رسول الله دخلت المسجد والصلاة قائمة ولم أكن صليت ركعتين فجرتهما أتان، فسكت عليه السلام.